هل يجوز لنا تعزية أهل الميت إذا كان الميت توفي عن طريق الانتحار؟ نعم تعزل إذا على الظاهر إذا مات مسلم إذا كان مسلما فانتحاره لا يخرجه من دائرة الإسلام كبيرة من الكبائر ويدعى له بالعفو والمغفرة ويصلي عليه لكن لا يصلي عليه يعني السلطان أو الأمير أو العالم من باب التعزيز له ولأمثاله صلي عليه بعض الناس لأنه مسلم ليس بكافر المنتحر مسلم أتى كبيرة عظيمة فيصلى عليه ويدعى له بالعفو والمغفرة ويصدق عنه اللهم آمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.